أنها عدم اضطرادها أنها قد لا تدخل على بعض أو أنها قد تدخل على المضارع ومع ذلك لا يقال له ماض في هذه الحالة، والانعكاس أنها تخلفت عن بعض. الاضطراد ما هو الآن؟ هو الاستمرار وعدم التخلف. الاضطراد الاستمرار وعدم التخلف كما يعرفونه. فهناك أفعال ماضية ما تدخل عليها، وكذلك ربما دخلت على المضارع فلا يقال له ماض. يوضع ما هو عليه فعل مضارع وان غير زمنه. لم هذه التي تدخل عليه، والمضارع تدخل عليه اذا اقترن بلم في هذه الحاله، ثم اذا لم يقترن بلم فلا تدخل عليه فما هو معلوم. فلا تقل يضرب زيد امسي عمرا، خطا هذا الاستعمال، وانما تاتي بها اذا دخلت لم. أوضح من أمس في الدلالة على الماضي ما هي؟ تاء الفاعل لأنها مضطردة منعكسة. أحسنت. ما هو؟ أي جائز هذا. وما إذا لم تدخل عليه لم فلا تأتي بأمس مع المضارع، ما يؤتى بها، لأن المضارع للحال أو الاستقبال فلا يؤتى بأمس. لكن إذا دخلت لم خلص الزمن الماضي، جعل زمنه دالا على المضي، فيؤتى معه بلم في هذه الحالة. طيب ناخذ درسا. بسم الله. قال رحمه الله: باب الفعل الماضي وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه. تقدم معنا علامة الماضي وهي أن يصلح فيه أمسي، أي أن تدخل عليه أمسي، فإذا دخلت عليه أمسي كان ماضيا. وأيضا تقدمت علامات أخرى أشرنا إليها في الدرس المتقدم، وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث، وقد مشترك بينه وبين المضارع. قرأنا هذا؟ ما قرأنا؟ قرأنا تنبيه للتنبيه، إلى التنبيه. طيب لا بأس، يعاد. قلنا تقدم معنى أمس علامة الماضي وهي قبول أمسي، وأما حكمه فهو كما بينه رحمه الله بقوله: وحكمه فتح الأخير منه، أي أن الأخير منه يكون مفتوحا. وأما تعريفه فلم يتعرض له، تعريفه فلم يتعرض له تعريف الماضي. فتقول تعريف الماضي كلمة دلت وضعا على حدث وزمان قضاء، هذا تعريف الماضي. فالمصنف ذكر علامته وذكر حكمه ولم يذكر تعريفه. فتعريفه كلمة دلت وضعا على حدث وزمان انقضى، على حدث وزمان انقضى. وقيد الوضع مدخل لنحو، وقيد الوضع مدخل لنحو إن ضربت، وقيد الوضع مدخل لنحو إن ضربت، أي وقوع الماضي بعد أداة الشرط. فإنه لا يقال هنا ليس بماض لأنه دال على المستقبل، لا، لأنه وضع لي كان يعني للزمان إيش الماضي، وإنما هذا طرأ عليه بسبب دخول أداة الشرط، فلا يخرجه عن المضي وعن الدلالة على الزمان الذي انقضى. لذلك احتجنا إلى كلمة وضعا، كلمة دلت وضعا، من أجل إدخال نحو إن ضربت زيدا ضربته. وهنا لا يقال ضربت ليس بفعل ماض لأنه دال على المستقبل، وأنتم تقولون الماضي كلمة دلت على زمان انقضى. نقول زدنا في التعريف وضعا لأجل إدخال هذا، فهذا وضع للدلالة على الزمان، لكن لأجل دخول أداة الشرط دل على المستقبل، فلا يخرجه ذلك عن المضي. وكذا الأفعال الأخرى إذا أريد بها الإنشاء مثلا بعتك زوجتك، إذا أردت إنشاء هذا الشيء الآن لا أنه قد مضى، أما إذا كان قد مضى لا إشكال فيه في الدخول، لكن إذا أردت به الإنشاء الآن يعني حاصل هذا بعتك زوجتك هذا حاصل الآن، فهذا أيضا لا يخرج عن الوضوء، فهو لأجل إدخال نحو هذه الأفعال إن ضربت وكذا بعتك وزوجتك تريد الإنشاء. فهذا هو تعريف الماضي كما ذكره الفاكهي في الحدود في كتابه الحدود، هو كتاب جميل الحدود، هذا الحدود النحوية التعريف النحوية وشرحها المتن له والشرح له. تكون بهذا علمنا علامة الماضي وحكمه وتعريفه، فتحفظ هذه الثلاث الأشياء الحمد لله. قال أي حكم فعل الماضي أنه مفتوح الآخر أي مبني على الفتح سواء كان ثلاثيا كسار وبان عنه أي انفصل أو رباعيا كدحرج وأكرم أو خماسيا كانطلق وانبسط أو سداسيا كاستخرج واستجاب ولا يوجد سباعي. تنبيه، ما ذكره الناظم من بناء آخر الماضي على الفتح ليس على إطلاقه، فإنه إذا اتصل به تاء الفاعل أو لونه بني على السكون كدخلت وخرجت وانطلقت ودخلنا وخرجنا. وإذا اتصلت به واو الجمع بني على الضم كدخلوا وخرجوا وانطلقوا، وهذا تقدم كما أشار الله، لكن زدنا هذه الزيادة التي تقدمت إشارتين في تعريف الماضي. قال باب الأمر، والأمر مبني على السكون مثاله احذر صبة المغبون، هذا هو حكمه. وأما تعريفه فهو كلمة دلت على الطلب بذاتها مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، هذا حكمه. وأما تعريفه كلمة دلت على الطلب بذاتها مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، أو نون التوكيد مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد، مثل اضرب يا اخوان، اضرب هنا فعل ايش؟ ماض، انه كلمة دلت على الطلب بذاتها وايضا تقبل ياء المخاطبة، فعل امر قصدي، اضرب فعل امر لانه كلمة دلت على الطلب بذاتها وايضا تقبل ياء المخاطبة فتقول اضربي، وايضا تقبل نون التوكيد فتقول اضربنا او اضربنا، اضربنا اضربن اضربن، اما ان تقول اضربنا بنون التوكيد الثقيلة او الخفيفة اضربن، فهو يقبل نون التوكيد وكذلك المخاطب ويدل على الطلب، فاذا هو فعل امر. نعم، لكنها مع الدلالة على الطلب، هذه علامة لابد من اجتماعها في الامر، لابد من اجتماع هذه العلامات، دلالة على الطلب مع قبول المخاطبة، دلالة على الطلب مع قبول نون التوكيد، أما الدلالة على الطلب فحسب لا يشاركه فيه اسم الفعل، فهو يدل على الطلب صح، يدل على الطلب ولا يدل، يدل مع نفسه. وكذلك أيضا قبول المخاطبة يشاركه فيه المضارع تضربين، لكن ما يدل على الطلب، فلا بد من اجتماع الأمرين في الأمر، لا بد من اجتماع الأمرين في الأمر، دلالة على الطلب مع قبول إحدى العلامتين الياء أو النون من التوكيد، أما واحد لا ما يكفي في الأمر لأن غيره يشاركه في ذلك. طيب، فهذا حده كلمة دلت على الطلب بذاتها، وقولنا بذاتها لإخراج نحو لا تضرب ولتضرب، وقولنا بذاتها أي لا بانضمام غيرها إليها، وقولنا بذاتها أي لا بانضمام غيرها إليها لإخراج نحو لا تضرب ولتضرب، لا تضرب ولتضرب، فإن دلالته على الطلب بواسطة الحرف، فإن دلالته على الطلب بواسطة الحرف، فلا يقال هذا فعل أمر لا تضرب أو لتضرب، لتضرب يا أخوان بكسر اللام، لتضرب لام الأمر تكسر، لكن إذا جاء قبلها الواو تسكن، إذا جاء قبلها واو أو فاء أو ثم تسكن، لكن من غير واو تقصر على الأصل. لتضرب، فلا يقال هنا لا تضرب، وكذلك لتضرب فعل أمر. لماذا؟ لأن الدلالة على الطلب إنما كانت بواسطة الحرف، دلالة على الطلب إنما كانت بواسطة الحرف، وهو لا الناهية ولا الأمر. لينفق ذو سعة، فهنا دال على الطلب لكن بواسطة اللام. وأما الأمر فهو يدل على الطلب من غير احتياج إلى واسطة، بذاته يدل على الطلب. اضرب، قم، جلس، هذه دلالة على الطلب من غير واسطة، من غير حاجة، بذاته يدل على ذلك. فهذا القيد لا بد منه، بذاتها كلمة دلت على الطلب بذاتها لأجل إخراج ما سمعته. لا تضرب، وكذلك لتضرب. طيب، الظاهر انه يسكن مع ثم والفاء، واما الواو ينظر، فلتضرب ثم لتضرب حتى ثم ينظر فيها، ذكروا هذا. ولتكن يسكن، ولتكن منكم، نعم استنت سكن مع الواو، ولتكن منكم. طيب، فيبقى مع هذه الاحرف يسكن، وما من غيرها فالاصل فيها الكسر الآن. فالحاصل من هذا أن الأمر يدل على ما سمعته، دلالة على الطلب بذاته مع قبول ياء يا المخاطبة أو نون التوكيد، خفيفة وثقيلة. التوكيد له نونان، خفيفة وثقيلة، أو نونان التوكيد على قسمين. قال رحمه الله: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، أي القسم الثاني من أقسام الفعل وهو الأمر. واستغنى الناظم عن تعريفه بعلامة بما سبق من قوله أو كان أمرا ذا شقاق. تقدم السبب في الاستغناء بالعلامة، فما هو؟ التسهيل على المبتدئ، لأجل التسهيل على المبتدئ. أو كان أمرا ذا شقاق نحو قل. وأحسن علاماته أن يقبل ياء المؤنثة، وهي تكون في محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب فاعل، لكن هنا ما يصلح مع الأمر نائب فاعل أبدا، وإنما تكون دائما في محل رفع فاعل، لكن مع المضارع تكون إما فاعلا أو نائب عن الفاعل، ومع الأمر هذه الياء لا تكون إلا فاعلا، هذا يحفظ. وأحسن علامات أن يقبل ياء المؤنثة، وهي في محل رفع فاعل مع الأمر، كقولك اركعي واسجدي واعبدي. فمن يعرف اركعي؟ تقدم معكم في التحفة هذا عنده فعل أمر مبني على حد النون إذا اتصلت به المخاطبة، تقول مبني على حد النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولا تكون إلا فاعلا مع الأمر. ومع المضارع تضربين، هذه المؤنثة تكون في محل رفع فاعل وفي محل رفع نائب فاعل، تضربين وتضربين. أحسنت بارك الله فيك. فيكون في هذه الحالة الأمر مبنيا على حذف النون، يكون في هذه الحالة إذا اتصلت به ياء المخاطبة مبنيا على حذف النون، والياء فاعل. قال: كقولك اركعي واسجدي واعبدي، وهو مبني على السكون، كقولك ادخل وأكرم، هنا مبني على السكون، لكن مع الأول مبني على حذف ايش؟ النون، وهو مبني على السكون في هذه الأمثلة، كقولك كذا وكذا، ما إذا اتصلت بها المخاطبة لا، مبني على حذف النون. قال: وهو مبني على السكون، كقولك ادخل وأكرم زيدا وانطلق واستخرج واحذر صفقة المغبون. هذا مثال الناظم رحمه الله، واحذر صفقة المغبون. فمن يعرف واحذر صفقة المغبون؟ معنا من عنك؟ احذر فعل أمر، احسنت، مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تجدله أنت، وصفقة مفعول به منصوب على أنت نفسه فتح الظاهر على آخره، وصفقة مضاف والمغبون مضاف له، صفقة المغبون. أحسنت. والشاهد احذر هنا مبني على السكون. قال: واحذر صفقة المغبون، أي بيعته لأنهم يصفقون بيد البائع على يد المشتري. هذا معنى صفقة المغبون، أي احذر صفقة المغبون، معنى احذر بيعة المغبون. وقوله المغبون من غبنه في البيع، يغبنه غبنا أي خدعه، أي خدعه. يقال عند قول المغبون احذر صفقة المغبون، تقول يقال غبنه في البيع يغبنه غبنا أي خدعه، أي خدعه. والمغبون في البيع هو الذي يقبع فيشتري السلعة بأكثر من سعر المثل، والمغبون في البيع هو الذي يقبع فيشتري السلعة بأكثر من سعر المثل، أو يبيع السلعة بأقل من سعر المثل، هذا هو المغبون في البيع. كان تكون السلعة مثلا بمئة ألف فهو يشتريها بمئتين، هذا غبن في البيع. أو يكون يبيع ويشتريه، يبيع مثلا فيبيع السلعة بمئة وهي في السوق بكم؟ بمئتين، فهذا مغبون أيضا، هذا مغبون في البيع، غبن خدعه، ما يدري بأحوال الأسواق، خرج فخدعه من خدعه، فاشترى منه السلعة بخمسين وهي بمئة، أو باع السلعة بخمسين وهي بمئة في السوق، فهذا يكون قد غبن في البيع. نعم، لا يتلقى الركبان لأجل الحصول هذا الأمر، ربما يغبن الشخص وهو لا يدري بأسعار الأسواق، سيذهب شخص يتلقيه في الطريق. أما إذا كان يعلم بأسعار الأسواق فلا بأس، ما في مانع إذا كان يعلم. طيب، فهذا غبن، ولكن هناك ما هو أعظم من هذا الغبن. الغبن في الأوقات نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ. وكذلك الغبن في الدين، بعضهم يغبن ويخلع في دينه وفي منهجه، وهذا من أعظم الغبن. فالشخص ينتبه لا يغبن في دينه ولا في منهجه ولا في عقيدته. قال رحمه الله، قال واحذر صفقة المغبون أي بيعته، لأنهم يصفقون بيد البائع. وأما إخواني من المهاجرين فشغلهم الصفق في الأسواق، الصفق في الأسواق، كانوا إذا اشتروا وباعوا كل واحد يمد يده من آخر فيحصل شيء من الصفق. قال أي بيعة، لأنهم يصفقون بيد البائع على يد المشتري. انتهينا الآن من علامة الأمر، فمن يعيدها سريعا لا ينظر. قال أي بيعة، لأنهم يصفقون بيد البائع على يد المشتري. انتهينا الآن من علامة الأمر، فمن يعيدها سريعا لا ينظر. دلالة على الطلب وقبول المخاطبة، لكن تعريفه ما هو الآن؟ الدلالة على الطلب هذا تعريفه، كلمة دلت على الطلب بذاتها. وعلامته، علامة على ما ذكر هنا الآن، ولا قصدي حكمه، حكم على ما ذكر مبني على السكون. احسنتم، حكمه مبني على السكون. وأيضا كذلك علامة أنه يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيد. لا بس، ربما يراد به الاستمرار، يا أيها النبي اتق الله، هذا موجود ذكروا أنه ربما يراد من الأمر الاستمرار، يكون الشيء حاصل لا يحصل الشيء. الأمر الأصل فيه أنه لأجل حصول الشيء، تطلب من المخاطب أن يفعل هذا الشيء، وقد يكون لأجل الاستمرار، يكون الشيء حاصل وتريد منه أن يستمر عليه، يا أيها النبي اتق الله، فالتقوى موجودة عند النبي. لكن المقصود من الأمر هذا طلب الاستمرار على الشيء. أيضا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فأثبت لهم الإيمان ثم قال آمنوا، فالمقصود هنا الاستمرار على هذا الإيمان. طيب، فالأمر الأصل فيه أنه يطلب حصول الشيء، به حصول الشيء الذي ليس موجود، وقد يكون موجودا ويطلب من الأمر إيش؟ بالأمر الاستمرار، يطلب بالأمر الاستمرار على هذا الشيء كما سمعت في الأدلة هذه. قال تنبيه ما ذكرهم بناء الأمر عن السكون مقيد بما إذا لم يله ساكن. نعم، ما ذكره من الحكم أن الأمر مبني على السكون مقيد بما إذا لم يله ساكن، فإن وليه ساكن فإنه يكسر آخر الأمر، يكسر آخر الأمر ويكون السكون مقدرا في هذه الحالة، يكون السكون مقدرا. اضرب الرجل، اضرب الرجل، فالآن تقول أمر مبني على السكون المقدر، منع من ظهور الكسر لأجل التقاء الساكنين، واضح. فالأمر مبني على السكون مقيد بما إذا لم يليه ساكن، فإن وليه ساكن فيكون مكسور الآخر ويبنى على السكون مقدر. طالما ذكرهم بناء الأمر على السكون مقيد بما إذا لم يليه ساكن، كلام التعريف فإنه يكسر اضرب الرجل، اضرب المرأة، فإنه يكسر. وبما إذا لم يكن آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف آخره، فهنا لا يبنى على السكون في هذه الحالة، لا مقدر ولا ظاهر، وإنما في هذه الحالة إذا كان آخره حرف علة يبنى على حذف حرف العلة، تقول اسعى، ارمي، اغدو، فهنا اسعى مبني على أي شيء؟ مبني على حذف حرف العلة وهو الألف كما سيأتي، وارمي مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، واغدو مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، واضح. فالحكم المتقدم إنما هو إذا لم يليه ساكن أو كان آخر حرف علة، فإن كان آخر حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، وإن ولي ساكن يبنى على سكون إيش؟ مقدر لا ظاهر، يبنى على سكون مقدر لا ظاهر، واضح هذا. قالوا بما إذا لم يكن آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف آخره، وقد أشار إلى الأول بما سيأتي الآن، هو الثاني سيأتي. قال رحمه الله: وقد أشار إلى الأول، ما هو؟ إذا لم يله ساكن، هذا الحكم بما إذا لم يله ساكن. وقد أشار إلى الأول بقوله: وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام، ليقوم الغلام، والتمثيل فيه نظر كما سيأتي، لأن هذا ما هو فعل أمر، هذا فعل إيش؟ مضارع، لذلك انتقد بعضهم التمثيل وبعضهم خرجه. قال: وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام، ليقوم الغلام، أي وإذا تلاه فعل، وإذا تلا فعل الأمر آلة التعريف السابقة وجب كسر آخره. نعم، إذا تلاه لام التعريف أو آلة التعريف التي هي أل على الصحيح، فإنه في هذه الحالة يكسر آخره وجوبا، أي آخر الأمر هذا يكسر وجوبا. أي وإذا تلا فعل الأمر آلة التعريف السابقة وجب كسر آخره، فتقول: قم الليل، قم الليل إلا قليلا، وصم النهار. فمن يعرف الآن قم الليل وصم النهار؟ عند واحد من الإخوة أعلم، قم فعل الأمر احسنت، مبني على السكون، أين السكون؟ عندنا كسر الآن، قم الليل وصم النهار. لا، أنت ما كنت معنا الظاهر، عندك أنت، مبني على إيش الآن؟ السكون، أي سكون؟ ظاهر أو مقدر؟ مقدر، نعم أحسنت، مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر لأجل التقاء ساكنين، أحسنت. ومثل صم النهار، قال: فتقول قم الليل وصم النهار، لأن ألف الوصل تسقط في الدرج، فالتقى حينئذ ساكنان. نعم، ألف الوصل تسقط عند اتصال الكلام بعضه ببعض، تسقط، فيلتقي في هذه الحالة إيش؟ اللام ساكنة والميم ساكنة آخر الفعل، فيكسر آخر الفعل لأجل التقاء ساكنين. هذا صعب على المقدم، هذا مؤخر إلى الموفر، لأن ألف الوصل تسقط في الدرج، فالتقى حينئذ ساكنان لام التعريف الساكنة مع سكون آخر فعل الأمر، فلا يمكن النطق إلا بتحريكه، واضح. هذه قاعدة تحفظها، هذه قاعدة إن شاء الله تحفظ المبتدئ، أن فعل الأمر إذا وليه ساكن، إذا وليه ساكن فإن آخره إيش؟ يكسر، فإن آخره يكسر، وهذا ليس خاصا بفعل الأمر كما سيأتي التنبيه، بل هو أيضا في غيره، إذا التقى ساكنان يحرك الأول منهما بالكسر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فيحفظ هذا إن شاء الله، لكن الكلام لما كان على الأمر تعرض له. ولأن قاعدة عامة إذا التقى ساكنان يحرك الأول ما سبق الأول منهما. قال رحمه الله: فلأنهما الساكنان في قوم الليلة، قوم الليلة هل هي همزة الوصل للحرف المتقدم أما بعد همزة الوصل؟ أما همزة الوصل فهي ساقطة تسقط في الدرج أي في الوصل، فيكون الساكنان الميم واللام التي بعدها في المثال الأول، وكذلك المثال الثاني في اللفظ. نعم، أما في الخط تكتب سقوط الهمزة يكون في اللفظ فقط، أما في الخط تكتب تبع لمية عليه، لكن في اللفظ ما تنطق بها. قوم الليلة هل نطقت بهمزة؟ لا، ما نطقنا بشيء، نطقنا بلام قوم الليلة. قال تنبيها في تمثيله بقوله يقوم الغلام تسامح. ليش قبل أن نقرأ؟ لأن هذا فعل إيش؟ مضارع، وهو أمر، والكلام على الأمر، على فعل الأمر الذي يدل بذاته على الطلب، يدل بذاته على الطلب. أما ليقم يدل بواسطة إيش؟ اللام على الطلب، لام الأمر. فهذا التمثيل فيه تسامح. قال تنبيه في تمثيله بقوله ليقوم الغلام تسامح، لأنه مضارع مجزوم بلام الأمر لا فعل الأمر، والكلام في إيش؟ في الأمر، وهو قسيم المضارع. تقول إذا الكلام في الأمر الذي هو قسيم المضارع لا في الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، توضيحا لهذا جاز اتضاح. إذا الكلام في الأمر الذي هو قسيم المضارع لا في الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. وقال بعضهم قوله ليقوم الغلام تنظير لا تمثيل، وقال بعضهم قوله ليقوم الغلام تنظير لا تمثيل فلا يعترض عليه، يعني نظير كذا، يقول لك هذا نظير كذا، إذا التقى الساكنان تكسر سواء كان أمرا أو غير أمر، لكن هذا فيه شيء من التكلف، فلو مثل المثال للأمر كان أحسن الكلام على الأمر. فعلى هذا لا اعتراض على المصنف رحمه الله في قولهم أنه تنظير نظير كذا لا تمثيل، إذا كان تمثيلا فعليه اعتراض، لأن الكلام على فعل إيش؟ الأمر، وهو يأتي بالمضارع، وإذا كان تنظيرا فليس عليه اعتراض، جرد التنظير. ذكر إيش؟ الشارح ولا المحشي؟ حشي. إنما أراد الناظم هذا المثال والتمثيل لوجوب كسر الحرف الساكن الذي يليه السكون في كلمة وعنه، فكان السكون في فعل الأمر وغيره، وهذا واضح من قول الشرح يجب انتقاء الساكنين في التحريف الأول، لكن اعترض عليه ساكن وغيره، اعترض عليه ساكن وغيره، فاعترض عليه كما قال يعترض عليه، ينبغي أن يأتي بمثال الأمر، وإن تلاه ألف ولام، أيش هذا؟ الأمر، وإن تلاه ألف ولام، أي الأمر، فاكثر وقل ليقم الغلام، ينبغي أن يأتي بفعل أمر هنا، لا يأتي بمضارع. لكن نخرج ما سمع تقريب ليلة ترى الشارح من أنه تسامح في العبارة، من باب التسامح في العبارة، أو نقول أنه تنظير لا تمثيل، مجرد تنظير نظير كذا، أما إذا كان تمثيل للأمر فهو خطأ، فهذا مضارع ليس بأمر. قال تنبيه بتمثيله بقوله ليقوم الغلام تسامح، لأنه مضارع مجزوم بلام الأمر لا فعل الأمر. ثم ما ذكره من كسر آخر فعل الأمر إذا تلاه ألف ولام لا تختص بفعل الأمر ولا بلام التعريف، أي القاعدة عامة، القاعدة عامة. ثم قال ما ذكره من كسر آخر فعل الأمر إذا تلاه ألف ولام لا تختص بفعل الأمر، أي هذه القاعدة لا تختص بفعل الأمر بل مع لام التعريف، بل هي عامة مع غيرها أيضا من الأشياء إذا جاءت بعدها لام التعريف فإنها تكسر إن كان ساكن الآخر هذا المتقدم. قال ثم ما ذكره من كسر آخر فعل الأمر إذا تلاه ألف ولام لا تختص بفعل الأمر ولا بلام التعريف، بل هي قاعدة كلية عند التقاء الساكنين مطلقا، هذه قاعدة كلية عامة مضطردة عند التقاء الساكنين سواء كان المتقدم أمرا أو غير أمر، فإنه يكسر آخر هذا الشيء المتقدم إذا التقى مع لام التعريف، بل هي قاعدة عند التقاء الساكنين مطلقة، نحو لم يكن الذين، هذا فعل إيش الآن؟ فعل مضارع مع ذلك قصره لأن النون ساكنة لأجل جازم فالتقت مع لام التعريف فقصره أو مع اللام هذه مع أل مع أل فكانت التعريف وغيره هنا نفس التعريف. قال نحو لم يكن الذين وكم المال وكم المال وإيش فعلنا في ميم كم سرناها لأن انتقت مع اللام هنا أنتم. وقالت امرأة العزيز إيش الشاهد أننا اخترنا التاء مع أنها ساكنة لأنها انتقت مع الميم في امرأة ساكنة وليست الهمزة الهمزة تسقط في الدرج كما سمعته ولكن الميم أما الهمزة الاعتداد بها ساقطة في الدرج. وقالت امرأة العزيز يسألونك عن الخمر والميسر الشاهد عن الخمر كسرت النون من عن لأنها التقت مع اللام. قال وسيأتي في قوله في باب الفاعل وتكسر التاء بلا محالة وهذا سيأتي وعجزه في مثل قد أقبلت الغزالة في مثل قد أقبلت الغزالة وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه سيكرر أنه إذا التقى ساكنان يحرك الأول منهما بالكسر سيأتي عند قوله وتكسر التاء بلا محالة وأيضا عند قوله فليس غير الكسر والسلام هذا سيأتي أيضا هذه قاعدة تحفظ إن شاء الله. قال وسيأتي في قوله في باب الفاعل وتكسر التاء بلا محالة في مثل أقبلت الغزالة وكذا قوله الجزم وكذا قوله في الجزم فليس غير الكسر والسلام وهذا سيأتي أيضا كذلك وصدره وإن تلاه ألف ولام صدر البيت هذا العجز صدره مثل هذا الذي عندنا وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام والسلام من تتمة البيت فقط ليس له دخل في الحكم من تتمة البيت أي والسلام عليك مبتدا خبره محذوف والسلام عليه ولا ليس له دخل في البيت وهذا الكلام عام في الأفعال المجزومة قال وإن تلاه ألف أو ولام فليس غير الكسر والسلام سيأتي شرحه وحاصله وإن تلا الأفعال المجزومة هذا الشيء فليس لأواخر هذه الأفعال إلا الكسر معنى البيت هذا هو فليس غير الكسر والسلام وإن تلا الأفعال المجزومة كما سيأتي إن شاء الله فليس له حكم إلا هذا الحكم وهو كسر أواخر هذه الأفعال المجزومة كما في قوله لم يكن الذين كسرنا آخر فعل لأنه مجزوم هنا وتلاه اللام وهذا إن شاء الله البيت سيأتي شرحه لكن هذا معنى فليس غير الكسر والسلام أي فليس له حكم إلا هذا الكسر والسلام عليه. قال وكذا قوله في الجزم فليس غير الكسر والسلام سيأتي إن شاء الله وربما فتحوا آخر الأول نحو ومن الناس الأصل إذا التقى ساكنان يقول هنا عندك صفر ثاني صفر وين هو هذا وين الصفر يا أخوان الساقط تنبيه في تمثيلي بقول يقول الغلام تسامح لأنه مضارع مجزوم بلام الأمر لا فعل الأمر قبل قوله ثم ما ذكره من كسر بين قوسين في نصف لأن المأمور مخاطبه المراد هنا وهذا لغائب ويكون نعم واضح هذا بنصف سهل وضعها بين قوسين. طيب قال وربما فتحوا آخر الأول نحو من الناس هذه قاعدة تحفظها في نون من أن إذا التقت مع أل فالأكثر إيش الفتح لا تكسر مع أن الأصل عند التقاء الساكنين الكسر تكسر الأول هذا الساكن الأول تكسره لكن في نون من الجارة إذا التقت مع لام أل هذه فإنها تفتح من الناس من الرجال إلى آخر ذلك وهذا هو الغالب ربما ما كسرت وهو قليل من الناس من الناس فهذا قليل حملا لها على إن إذا التقت مع ساكن فإنها تكسر فحملوها وشبهوها بإن إن امرؤ إن امرؤ فشبهوا من بإن فكسروها وإلا الأصل في نون من ما هي القاعدة الآن الأصلية في نون من أو الأكثر أنها تفتح إذا التقت مع اللام تفتح وقد تكسر تشبيها لها بإن إن امرؤ. طيب قالوا ربما فتحوا آخر الأول وهو نون من نحو ومن الناس تقول وإنما فتحت نون من استثقال لتوالى الكسرتين، وإنما فتحت نون من استثقالا لتوالي الكسرتين. من الناس يحصل شيء من الثقل، من الناس لكن من الناس خفيف. وإنما فتحت نون من استثقالا لتوالي الكسرتين فيما يكثر استعماله، استثقالا لتوالي الكسرتين فيما يكثر استعماله. وربما كسرته قليل، وربما كسرت ما نحتاج إلى وهو قليل، لأن رب تدل عليه على التقليل. وربما كسرت تشبيها لها بنون إن، تشبيها لها بنون إن في قوله إن امرؤ، إن امرؤ هلك. طيب فالآن ما هو الأصل عند التقاء الساكنين؟ من يعيد لنا؟ تحريك الأول بالكسر، وربما فتحوا الأول بالفتح، وهذا الأكثر يكون في نون من، أحسنت. وهل يجوز فيها الكسر نون من؟ نعم يجوز، وهو قليل، يجوز وهو قليل جدا. قال وربما فتحوا آخر الأول نحو ومن الناس أو ضموه، وهذا يكون فيما إذا ولي ثاني الساكنين ضم لازمة، وهذا يكون فيما إذا ولي ثاني الساكنين ضم لازمة يكون غالبا، وهذا يكون فيما إذا ولي ثاني الساكنين ضم لازمة. يعني يكون غالبا هذا، وهذا يكون غالبا فيما إذا ولي ثاني الساكنين ضم لازمة. طيب كما سيأتي في الأمثلة الآن، كما سيأتي في المثال هذا. قال أو ضموه نحو أو انقص منه قليلا، أو انقص منه قليلا. الشاهد أو، ويجوز الكسر أو انقص، أو انقص هذا الكسر جائز وهو الأصل، لكن ربما ضموه قالوا أو أو أو انقص. عندكم بليس أداري، لكن كلام على الضم، صنحوا الضم يعني أو أو انقص. والكسر جائز، قراءة عاصم الكسر وغيره غير عاصم، وأيضا واحد آخر شارك عاصم في الكسر، لكن غيرهما يقرأ الضم أو أو انقص ورشة أو، أما عاصم عندنا في الكسر، وأيضا واحد بس ما أذكر منه يشارك في الكسر، وغيرهما يقرأ الضم أو أو انقص. ومثله أيضا كذلك قل، قل ادعو، قل قل ادعو، والقراءة التي عندنا ايش؟ قول ادعوا، قول ادعوا، هذا ايضا جاء قول ادعوا وقولوا، قول ادعوا. وهذا يكون متى يا اخوان الاكثر؟ اذا ولي ثاني الساكنين ضمة لازمة، مثل ما هو موجود في الايات الان. قولوا، قولوا ادعوا، ثاني الساكنين عندنا الدال، قولوا، قولوا ادعوا، ثاني الساكنين الدال، ليس كذلك؟ وليه ايش بعد جاء؟ ضمة لازمة على العين، ضمة لازمة على العين، فيجوز هنا الضم في الساكن المتقدم والكسر، كسر على الأصل، والضم يعني من أجل اتباع الضمة التي بعد الدال الساكنة، من أجل اتباع الضم للاتباع، والكسر على أصل التقاء الساكنين، فالضم للاتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين. فيجوز هنا تقول قولوا ادعوا وقولوا ادعوا، فهذا إن شاء الله يحفظ هذا الذي ذكر هنا، فهي فائدة تحفظ، وقد جاء القرآن بها، جاء الضم في القرآن عند التقاء الساكنين كما في هذه الآيات، تحفظ إن شاء الله. فمن قرأ بالضم ما يقال أخطأ، قراءة سبعية قولوا ادعوا لازمة، لا تنفق عنها، لا تنفق، ليس طارئة، لازم لها، ما لأجل التقاء الساكنين جاء بها هذه الضمة أو لأجل شيء آخر، يعني لاجل الواو ضم ما قبلها، لا، هناك ضم مناسب لاجل المناسبه، هنا ضم ليس لاجل المناسبه. نعم. الان عندنا في الايه التي ذكرها او انقص، الان الساكن الثاني ما هو؟ النون، وبعدها ضمه لازمه، الحرف الذي بعده عليه ضمه ايش؟ لازمه هي القاف، عليه ضم لازمه وهي القاف الحرف الثاني هذا الذي بعد النون. فهنا في هذه الحالة الواو هنا ساكنة من أو، كم وجه يجوز في الواو من أو؟ وجهان، الضم اتباعا لما بعد الساكن لحال الحركة التي بعد الساكن، والكسر على أصل التغايش الساكنة، فلك أن تقول أو أو أوي على الأصل، واضح إن شاء الله. هناك حالات إن شاء الله في غير هذا الكتاب تأتي معكم ذكر الهمع صاحب الهمع، لكن نقتصر على ما أشار الناظر هنا، إشارات تشير إلى المقصود الذي يذكر في الكتب المطولة. قال وربما فتحوا آخر الأول نحو ومن الناس أو ضموه نحو أو انقص منه قليلا، وأشار إلى القيد الثاني بقوله واقصر فاكسر وغن فافهم الكلام ما باشر.